شعوري حتى ولع نار راري ومشتاق ليه لسه. بشعوري حتى كل عنا رارابي ومشتاق ليه لسه. حكي يا صاحي رسمه عن كل معنى يسمى.